أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صل على جبل النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كبير الإثم والفواحش إلا اللمن. الله الله يا شيخ، الله يا شيخ، ما شاء الله. إن ربك فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. الله نعم يا شيخ، يا بحر، يا بحر والله. أرضي على حضرة النبي. نعم نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الله يا شيخ، حتى حمدك حلو النبي يا ابويا، ده حاجات بتربني. ايوه كده يا شيخ. فاضل. نعم. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. Nah. هذا نذير من النذور. ليس لها من دون الله كاشف. نعم نعم يا مولاني. نعم يا شيخ صنايع قوي. ولقد الله يا جد. ما شاء الله. ايه ايه. حكمة بالغة فما تغني النذر. نعم نعم يا شيخ. وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر. نعم نعم يا شيخ. وكذبوا واتبعوا I'm التجلي زي فانتصر. نعم. فدعا ربه أني مغلوب. نعم نعم نعم. فانتصر. نعم. صلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان يا رب سلم يا رب سلم يا رب يا ابو عبد الراضي. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول كلا لا عذر. نعم إلى ربك يومئذ المستقر. نعم يا شيخ. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. نعم طبعا. بل الإنسان على نفسه بصيرة تحرك به لسانك لتعجل به. نعم نعم. إنا لينا جمع القرآن فإذا قرأ تحرك به لسانك لتعجل به. نعم نعم نعم. إن علينا جمعه وقرآنه. نعم الله الله. فإذا قرأناه تبع قرآن. نعم نعم نعم. ثم إن علينا بيان. نعم الله نعم الله. نعم إن علينا جمع فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. الله الله يا جيم. الله يا مولانا. كلا بل تعلم. قادر على